الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه جعل لهم الليل آية يخرج منه النهار إخراجا، لا يبقى معه شيء من ضوء النهار، أو يقال ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض فيعرى نفس الزمان كشخص زنجي أسود، لأن أصل ما بين السماء والأرض من الهواء ظلمة، فاكتسى بعضه ضوء الشمس كبيت مظلم أسرج فيه، فإذا غاب السراج أظلم، فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام، والشمس تجري، وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها، لحد لها موقت مقدر تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة، شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره، أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرائي عيوننا وهو المغرب، أو لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا. ذلك الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق، تقدير العزيز الغالب بقدرته على كل مقدور، العليم بكل معلوم. والقمر قدرناه منازل، وهي 28 منزلا، ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، على تقدير مستو يسير فيها من ليلة المستهل إلى 28، ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر، ولا بد في قدرناه منازل من تقدير مضاف، لأنه لا معنى لتقدير نفس القمر منازل، أي قدرنا نوره فيزيد وينقص، أو قدرنا مسيره منازل فيكون ظرفا، فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس حتى عاد كالعرجون، وهو عود الشمراخ إذا يبس وعوج، القديم العتيق المحول، وإذا قدم دق وانحنى واصفر، فشبه القمر به من 3 أوجه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم أن تجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس نوره، لأن لكل واحد من النيرين سلطانا على حياله، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، ولا الليل سابق النهار ولا يسبق الليل النهار، أي آية الليل آية النهار وهما النيران، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن تقوم القيامة فيجمع الله بين الشمس والقمر، وتطلع الشمس من مغربها، وكل في فلك يسبحون،